الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما هو رأيك في من عسر عليه فهم الصرف في اللغة العربية؟ هل هو مهم في طلب العلم ويتوقف فهم العلم عليه؟ الحمد لله، فإن فن الصرف من الفنون المهمة لطالب العلم، والتي ينبني عليها فهم النصوص. فإذا كان الإنسان عارفا بتصريف الكلمة وأصل اشتقاقها، فإنه يسهل عليه حينئذ معرفة معناها، بل ومعرفة ما كان من تراكيبها أو داخلا في أصل اشتقاقها. ولكن إذا عسر على الطالب شيء من الفنون فلينتقل منه إلى غيره، لا سيما إذا كان من الفنون التي لا يحتاج لها الطالب كثيرا، إذا كانت على حساب تفويت الفن الذي يحتاجه الطالب كثيرا. فعلى طالب العلم أن يبدأ في مسيرته العلمية بالأهم فالمهم. فعليه أن يحفظ أولا كتاب الله تبارك وتعالى، ثم يحفظ ما تيسر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يحفظ متنا في كل فن، مبتدئا بفن الاعتقاد ثم فن الفقه وهكذا. فتلك الفنون هي التي يحتاجها طلبة العلم في أوائل منازل طلبهم. فإذا أتم الإنسان هذه الفنون وضبطها ثم فلا حرج عليه أن ينتقل بعد ذلك إلى معرفة النحو وإلى معرفة الصرف وغيرها من الفنون المتبقية والتي تعينه على فهم النص. وأما أن يبدأ الطالب بها ويكل حافظته وذهنه بفهمها فإنها قد لا تفيده كثيرا، فإن العلم مراتب ودرجات، فلا بد أن يعرف الطالب أولويات العلم. فدعك من فن الصرف الآن، وأقبل على علم الاعتقاد، واضبط علم الفقه، وعليك بعلم الحديث، ثم لا حرج عليك أن تمر على فن الصرف فتتعرف منه على ما تحتاج إليه في فهم معاني الكلمات واشتقاقها. وإن تعسر عليك فدعه، وعليك بما تفهمه ويتفق مع ذهنك ويسهل على ملكة فهمك، والله أعلم.